في حد من أهل النار له عندك شيء ولا ما فيش. لذلك الإنسان المؤمن يحافظ على نفسه ويحافظ على ألفاظه وأعماله، إنه لعله يجد إنسانا من أهل المعاصي يوم يتكلم عنه ويغتاب ويتكلم عنه بسوء ويؤذيه، ويجي يوم القيامة هو عارف أنه مؤمن من أهل الطاعة ومن أهل المعاصي، يقول لك لا لا أنت من أهل الطاعة صحيح لكنك أذيت هذا الإنسان، القصاص، القصاص، هات حسناتك وأعطي هذا الإنسان هذا القصاص يوم القيامة. قال هنا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه: حتى أقصه من حتى اللطمة، حتى اللطمة. قال: قلنا وكيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. بالحسنات والسيئات يعني يأخذ بالحسنات واحد يعطى للثاني، يأخذ بالسيئات الثاني يعطى للأول. هذا الحديث ذكره البخاري تعليقا وذاك ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد الحسن. الغرض بيان أنه جابر بن عبد الله سلم على عبد الله بن أنيس والتزمه واعتنقه، ففي انه في السفر للمسلم انه يسلم على اخيه اذا حضر من سفر او سافر اليه ويلتزمه واعتنقه. والله اعلم. نكتفي هذا القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.